يدي ولساني والضمير المحجبة، يعني يدي لكم ولساني والضمير المحجبة، كل ذلك ملكتموه بالنعماء، أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني والضمير المحجبة. أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم فطالما استعبد الإنسان إحسانه. على كل حال المقصود الاستشهاد يعني بالكلام العربي، على أن الشكر يكون بالجنان واللسان والأركان، كما قال الشاعر: أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني والضمير المحجبة. قال الحافظ بن كثير: ولكن اختلفوا أيهما أعم، يعني الحمد أعم أو الشكر أعم، الحمد أو الشكر أيهما أعم، على قولين، يعني قول يقول إن الحمد أعم، وقول يقول إن الشكر أعم. قال الحافظ بن كثير: والتحقيق أن بينهما عموما وخصوصا، يعني الحمد أعم من وجه وأخص من وجه، والشكر أعم من وجه وأخص من وجه. قال: فالحمد أعم من الشكر من حيث ما يقعان عليه، يعني الحمد من حيث ما يقع عليه والشكر من حيث ما يقع عليه، فالحمد أعم من هذه الناحية من حيث ما يقعان عليه. قال: لأنه، يعني لأن الحمد يكون على الصفات اللازمة والمتعدية. تقول: حمدته لفروسيته، هذه صفة لازمة، وحمدته لكرمه، وهذه صفة متعدية، وهو أخص الحمد، يعني أخص من جهة أخرى، لأنه يكون لا يكون إلا بالقول. والشكر أعم من حيث ما يقعان به، يعني الحمد أخص من الشكر لأنه لا يقع إلا بالقول، والشكر أعم لأنه يكون بالقول والعمل والنية، الشكر يعني كما تقدم، وهو أخص لأنه لا يكون، يعني الشكر أخص من الحمد لأنه لا يكون إلا على الصفات المتعدية. لا يقال شكرته لفروسيته، لأن هذه صفة لازمة، أو شكرته لجماله، لكن تقول مدحته حمدته، نعم، لأنه لا يكون إلا على الصفات المتعدية، لا يقال شكرته لفروسيته، وتقول شكرته على كرمه وإحسانه إلي. هذا حاصل، قال الحافظ بن كثير، هذا حاصل ما حرره بعض المتأخرين والله أعلم. وهذا يعني من ترجيحات الحافظ حينما يلخص عن ابن جرير رحمه الله، ثم يرجح ويستشهد. وما ذهب إليه هو الصحيح، أن بينهما عموم وخصوص، باعتبار يعني الحمد أعم باعتبار وأخص باعتبار آخر. فالحمد أخص يعني باعتبار أنه يحمد على صفاته اللازمة، والمتعدية أعم من حيث أنه يحمد على صفاته اللازمة والمتعدية، وأخص من حيث أنه يقع باللسان فقط. أما الشكر فهو أعم لأنه يكون باللسان والعمل، ويكون بالقلب أيضا، كما

بل بالإضافة، يعني يستعمل بالإضافة، يعني بتقييده بالإضافة، تقول رب الدار رب كذا، وهذا جائز. وأما الرب يعني على الإطلاق بالألف واللام فلا يقال إلا لله عز وجل. فهمنا من هذا أن أخص خصائص الرب، أخص خصائص الله عز وجل أنه رب العالمين، أخص وصفه أنه رب العالمين، وهو الرب على الإطلاق لا رب سواه. قال: والعالمين جمع عالم، وكل موجود سوى الله عز وجل، وهو كل موجود. العالم هو كل موجود سوى الله عز وجل، والعالمين جمع عالم. والعالم جمع لا واحد له من لفظه، يعني فالعالمين جمع الجمع. والعوالم أصناف المخلوقات في السماوات وفي البر والبحر، عالم البر، عالم البحر، عالم الجن، عالم الملائكة، هكذا. قال: وكل قرن منها وجيل يسمى عالما أيضا. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. قال: وقوله تعالى الرحمن الرحيم، تقدم الكلام عليه في البسملة بما أغنى عن إعادته، يعني سبق أن ذكر أنهما اسمان رقيقان كما أثر عن ابن عباس، أحدهما أرق من الآخر، وأن الرحمن دالة على صفة السعة على وزن فعلان، وأنها تعم هذه الصفة، تعم جميع الخلق. أما الرحيم فعلى التحقيق أنها خاصة بالمؤمنين، كما قال تعالى: وكان بالمؤمنين رحيما. قال القرطبي: إنما وصف نفسه بالرحمن الرحيم بعد قوله رب العالمين ليكون من باب قرن الترغيب بعد الترهيب، كما قال تعالى: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. وقوله تعالى: إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم، قال: فالرب فيه ترهيب. نعم، فيه إشعار بالعظمة والجلال والهيبة، وفيه ترهيب. فالرب هو الذي يربي ويصلح، يتصرف ليصلح. قال: فالرب فيه ترهيب، والرحمن الرحيم ترغيب. لهذا قال في الحديث القدسي: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله: مجدني عبدي، حمدني عبدي، قال الله: حمدني عبدي. وإذا قال الرحمن الرحيم قال الله: أثنى علي عبدي. وإذا قال مالك يوم الدين قال الله: مجدني عبدي. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة ما طمع في جنته أحد، ولو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة ما قنط من رحمته أحد. فينبغي أن يكون العبد بين الرجاء والخوف، بين الرجاء والخوف، ويعبد ربه عز وجل بأركان التعبد القلبي الثلاثة: الحب والرجاء والخوف. لا يعبد الله بالخوف وحده ولا بالرجاء وحده، ولكن هو دائما حبه وقصده بين الرجاء والخوف، وهما بمثابة، وهي بمثابة قلب الطائر وجناحيه، فهو بين الرجاء والخوف، بين جناحي الرجاء والخوف، وقلبه هو قصده وحبه. قال مالك يوم الدين: قرأ بعض القراء ملك، وقرأ آخرون مالك، وكلاهما صحيح متواتر في السبع. ويقال ملك بكسر اللام، ملك بكسر اللام وبإسكانها، ملك ملك. ويقال مليك أيضا. وأشبع نافع كسرة الكاف فقال ملكي يوم الدين. وقد رجح كلا من القراءتين مرجحون، يعني ملك ومالك، وقد رجح كلا من القراءتين مرجحون من حيث المعنى، وكلاهما صحيحة حسنة. ورجح الزمخشري ملك لأنها قراءة أهل الحرمين، ولقوله لمن الملك اليوم، قوله الحق وله الملك، وقوله قوله الحق وله الملك. ومالك مأخوذ من الملك، كما قال تعالى: إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. وملك مأخوذ من الملك، كما قال تعالى: لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. وقال: قوله الحق وله الملك. وقال: الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا. قال: وتخصيص الملك بيوم الدين لا ينفيه عما عداه. تخصيص الملك بيوم الدين لا ينفي ملكه سبحانه للدنيا وجميع الملك، فالملك كله لله دنيا وآخرة، لكن لماذا خصص الملك بيوم الدين؟ لأن يوم الدين هو يوم الجزاء والحساب، يوم يرجع الأمر فيه كله لله، كما قال تعالى: وما أدراك ما يوم الدين، ثم ما أدراك ما يوم الدين، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. فالملك كله يرجع لله عز وجل. أما في الدنيا فالله سبحانه وتعالى قد وضع، يعني ملك عباده أمانات، فمدار الابتلاء على الأمانة، ومدار الأمانة يعني على الابتلاء بالأوامر والنواهي، فيه يعني أسباب الله سبحانه وتعالى ملكها خلقه أمانة ليضعوها في مواضعها. لكن يوم القيامة الملك كله لله عز وجل، كله يرجع لله، لا تكلم نفس إلا بإذنه. يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. أما في الدنيا فقد أذن الله عز وجل إذنا شرعيا وقدريا، قد يتكلم بما لا يرضي الله عز وجل في هذه الدنيا، وقد يتكلم بما يرضي الله. لكن يوم القيامة الله سبحانه وتعالى يقبض الأمر كله، لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا، ذلك اليوم الحق. نعم. قال: وتخصيص الملك بيوم الدين لا ينفيه، لا ينفي الملك عما عداه، لأنه قد تقدم الإخبار بأنه رب العالمين، رب العالمين أخص وصف الله عز وجل لا يشاركه فيه غيره. قال: وذلك عام، رب العالمين من معانيها الملك، وذلك عام في الدنيا والآخرة. وإنما أضيف إلى يوم الدين لأنه لا يدعي أحد هنالك شيئا ولا يتكلم أحد إلا بإذنه يوم القيامة. لا يدعي أحد هنالك شيئا ولا يتكلم أحد إلا بإذنه، كما قال تعالى: يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. وقال تعالى: وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. وقال تعالى: يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد. وعن ابن عباس قال: يوم الدين يوم الحساب للخلائق، وهو يوم القيامة يدينهم بأعمالهم، إن خيرا فخير وإن شرا فشر إلا من عفى عنه. وكذلك قال غيره من الصحابة والتابعين والسلف، وهو ظاهر. والملك في الحقيقة هو الله عز وجل. قال الله تعالى: هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام. وفي الصحيحين عن أبي هريرة مرفوعا: أخنع اسم عند الله رجل تسمى بملك الأملاك ولا مالك إلا الله. وفيهما عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يقبض الله الأرض ويطوي السماء بيمينه ثم يقول: أين ملوك الأرض؟ أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟ وفي القرآن العظيم: لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. هذا يوم فأما تسمية غيره في الدنيا بملك فعلى سبيل المجاز. قال: على كل حال، هي حقيقة تناسب المخلوق. الملك تسميته بالدنيا ليس مجازا بمعنى أنه قسيم الحقيقة، فإذا قلنا يعني قسيم الحقيقة كأنه يعني ليس ملكا، ولكن وهو ملك، يعني يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك مما يشاء، لكنه يضاف إليه الملك أو الملك حقيقة تناسب حاله، فالإضافة يعني تميز الخصائص، لكن ليس الملك مثل الملك. كما أن الله سمى نفسه العزيز وسمى بعض خلقه العزيز، لكن ليس العزيز مثل العزيز، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. هذا ملك ملكا يناسب حاله، وهو عارية عنده. الله هو الذي آتاه الملك وينزعه، يؤتي الملك من يشاء وينزعه ممن يشاء سبحانه وتعالى. فمن آتاه الله الملك فهو ملك، كما سمى الله داود، آتاه الله الملك وسمى طالوت ملكا وجالوت كما ورد في القرآن. فعلى كل حال، مجرد يعني هذا لله سبحانه وتعالى، يؤتيه من يشاء وينزعه ممن يشاء. وقد ينقسم هؤلاء الملوك إلى ملوك عدل وملوك جور، كما ينقسم العباد إلى عباد عابدون لله اختيارا وطوعا، وعابدون لله كرها وقسرا. فمن خرج عن عبوديته الاختيارية لا يخرج عن عبوديته القهرية. نعم. قال كما قال تعالى: إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. الله قال إنه طالوت ملكا، نقول هذا ما هو بحقيقة حقيقة، لكن حقيقة تناسب المخلوق، تناسب حاله. نعم. وكان وراءهم ملك، سماه الله ملك، لكنه ليس الملك مثل الملك. إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا، قال الله تعالى. نعم. وهذا حقيقة أيضا، لكن تناسب حال حال من أضيف إليه. وفي الصحيحين مثل الملوك على الأسرة. والدين الجزاء والحساب، كما قال تعالى: يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق. وقال: أئنا لمدينون، أي مجزيون محاسبون. ولهذا يسمى الإسلام دين، لأن الله سبحانه وتعالى يحاسب به. وفي الحديث: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. الحديث رواه أحمد، قال الشيخ أحمد شاكر، من حديث رواه أحمد والترمذي وابن ماجة والحاكم من حديث شداد بن أوس مرفوعا. الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، أي حاسب نفسه لنفسه، كما قال عمر رضي الله عنه: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أنفسكم قبل أن توزنوا، وتأهبوا للعرض الأكبر على من لا تخفى عليه أعمالكم، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية، كما قال الله تعالى: يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يستعملنا فيما يرضيه، وأن يثبتنا وإياكم بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل وسلم على رسول الله.